وبأبي وجهك هذا الذي أتلف نفسي وهو لا يدري، وبأبي عينك هات التي تنفث في قلبي بالسحر، زودتني إذ جئتكم زائرا من حبكم قاصمة الظهر.